هذا يسأل عن الجاحظ، يقول الجاحظ قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه خطيب المعتزلة، ولا شك من كبار المعتزلة، وهناك فرقة من المعتزلة تنسب إليه.